هنا القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير والبركة. نعم، خير أبائنا وبركة أجدادنا في اليوم العالمي للاحتفال بهم، وطبعا الاحتفال في يوم لا يكفي. إن كان علي العمر كله أحتفل بهم، والعمر كمان شوية. كل عام وانتم دايما منورنا، ده احنا عايشين بدعائكم وبنتجاوز صعاب الحياة ببركة وجودكم في حياتنا. ويسعدني ويشرفني أن أكون معكم في الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن. منى خليل. منساش دعائك أبدا يا أمي ليا، طول ما أنت كنت موجودة جنبي كنت دايما تقوليلي الله يحبب فيك طوب الأرض، الله يحبب فيك خلقه، الله يجعلك في كل خطوة سلامة، الله يساعدك ويوفقك ويرزقك من غير حساب. الله، أحلى الدعوات. الله يرحمك يا أمي، وأنا كمان بدعيها لأولادي الله يساعدكم ويحبب فيكم طوب الأرض ويوفقكم ويجعل لكم في كل خطوة سلامة. ربنا يسعد أيامكم ويعينكم عليها. مع تحياتي دكتورة مديحة إبراهيم. بقول يا رب اصلح حالي وحال ولادي وحال اخواتي وحال ولاد اخواتي يا رب. وبقول يا رب اصلح حالك يا خالد يا ابني، وسهل لك طريقك يا رب، واجعل لك السهل كله قدامك انت واخوك، وبدل جوزه واخواته واولاده، وبدل مصر. بحب مصر جدا جدا جدا، يعني مصر هي امي. بدي بقول برضو نفس الدعاء لاولادي الاول ولنفسي، وبقول مصر كلها يا رب. والرئيس بصراحه عظيم جميل اللي عامل حاجات حلوه قوي صراحه، احنا مبسوطين باللي هو بيعمله. ربنا يصلح حاله هو كمان يا رب. وهذه لمسة وفاء لرائدة وصاحبة فكرة برنامج إلى ربات البيوت، حديث الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات صباح الخير. يقول الجد الكهل في خطابه: جعلتني ظروف الأسرة على علاقة مباشرة واتصال المستمر مع أحفادي الصغار. أمهم في عملها أغلب ساعات اليوم، وأبوهم في عمله طول اليوم وجزءا من الليل، ولا يكاد الأب والأم يعلمان شيئا عن حياة أولادهما، اعتمادا على أني أباشرهم وأقوم على رعايتهم، وثقة منهما في حسن رعايتي لأني من رجال التربية والتعليم السابقين. الحقيقة يا سيدتي هي أني قلق أشد القلق على نشأة أحفادي ومستقبلهم، ويزعجني غاية الانزعاج ضياع ملامح الطفولة البريئة منهم. استطعت أن أباشر دروسهم وواجباتهم المدرسية، ولكني فشلت في أن أقنعهم بالحدود والقيم والمفاهيم التي نشأت عليها الأجيال السابقة، حين كانت كلمة الأب هي العليا، وحين كان للأب والأم الإشراف المباشر والحماية الواعية للأطفال، وحين كانت الأم والأب قدوة حسنة بالخلق الكريم والتصرف السليم وحسن المعاملة والترابط الأسري والاحترام المتبادل والحنان الذي لا يتدنى إلى درجة الدلع والترخص. لقد اكتشفت يا سيدتي أن فشلي مع أحفادي سببه المعلومات والمفاهيم المتدفقة الكثيرة التي يتلقونها من التلفزيون والأفلام دون القدرة على التمييز بين النافع والضار والخطأ والصواب والعيب والكمال. فقدت صوابي يا سيدتي عندما فوجئت بحفيدتي التي لم تتجاوز 17 ترقص وإخوتها يصفقون لها، وقد أحاطت خصرها بالحزام وأخذت تتمايل وتخطر وتتسنى كما الراقصات المحترفات. وفجعت غاية الفجيعة يا سيدتي في حفيدي الذي جعل مثله الأعلى أحد الممثلين الهزليين، وصار يقلد حركاته ويردد عباراته التافهة. وعجزت يا سيدتي عن أن أفسر لأحفادي معنى الخيانة الزوجية التي يتكرر ذكرها في المسلسلات والأفلام. أين ضاعت البراءة من أطفال اليوم؟ كيف امتلأت رؤوسهم بقصص العنف والانحراف والتمرد والاغتصاب والجريمة؟ فشلت يا سيدتي كل الفشل في الحيلولة بين أحفادي وبين الفيديو والتلفزيون، وأصبحت أميل إلى التخلي عن هذه المسؤولية وأن أترك البيت والأحفاد لأمهم وأبيهم وأعيش بعيدا عنهم، لا أسمع ولا أرى ولا أعرف. يا سيدي الجد الطيب، أنت مظلوم مع أحفادك وأمهم وأبيهم، لن تستطيع أن تساير التطول الجارف الذي يجتاح الأسر والبيوت والكبار والصغار، ولا تستطيع أن تقاوم التطورات الاجتماعية والتغييرات التي بها وسائل الاتصال الميسرة الحديثة في العقول والميول والأفكار. أنت تعاني الفشل مع أحفادك لأنك تحاول عبثا أن تطبق عليهم المعايير التي نشأ عليها أطفال القرن الماضي، والتي كنت تطبقها على تلاميذك في الأجيال السابقة. ولا يمكن أن نلوم الروايات والمسلسلات والأفلام والفيديو وحدها، وإنما اللوم كل اللوم يقع على الآباء والأمهات الذين يتحتم عليهم أن يحددوا علاقة صغارهم بالتلفزيون بكل حزم، وأن يحددوا ساعات المشاهدة ونوعية البرامج التي تفيدهم دون غيرها، حتى لو اقتضى الأمر وضع التلفزيون والفيديو في دولاب له مفتاح يحتفظ به الأب والأم. هذا الموضوع يشغل بال المربين والمفكرين في جميع البلاد، ومنهم من يظن أن اندماج الأطفال في واقع الحياة الاجتماعية هو في حقيقته نضج مبكر، ويتوقعون أيضا أن أطفال اليوم الذي نشأوا في عصر الفضاء والذرة وأشعة الليزر كالكمبيوتر سيكون لهم شأن كبير في مستقبل الزمان، مع التأكيد على استمرار المتابعة والتوعية والتصحيح من الأم والأب والجد أيضا. لا لا لا لا لا، عيب يا أولاد. طب وحياة سيدة يا جدو، مرة تتوعنا يا جدو. طب وحياة سيدة الله الله الله الله الله، وده كلام يا أولاد. أنا حبيبة، أنا النهاردة فرحانة علشان أنا جاي أقول دعاء لجده والتيتا استدعي ربنا انهم يخليهم ليا وما يحرمنيش منهم ابدا، ويديهم الصحه والعافيه يا رب، ودايما واقفين جنبي هم سر سعادتي في الدنيا دي كلها. يا رب يخليهم ليا وما يحرمنيش منهم ابدا. بتمنى من ربنا انه يستجيب دعائي يا رب العالمين. يا بنتي بنتي اليوم أيضا تحتفل معنا عائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. يا خسارة يا ألف خسارة على الناس اللي ما تعرفش الأصول. في إيه يا نعمة؟ دكتورة نعمة لو سمحت. إيه ده؟ وده من إمتى؟ هو في بين الست وجوزها دكتورة ولا أستاذة ولا أعمل إيه بقى؟ أعمل إيه؟ إذا كانت أميرة نسيت إني دكتورة أستاذة جامعية. لا مش ممكن. ده اللي حصل يا وائل. إزاي يعني؟ دي أميرة ذوق جدا. مع غيري أميرة عمالة تستضيف زيد وعبيد من أساتذة ومش معبراني أنا خالص. خالص مالس. وائل نعم. لك إيه؟ أنا مش هقى نفسي، وخد بالك أوعى تنرفزني. طيب طيب، النهاردة اليوم العالمي لكبار السن، ها؟ هتلاقيها حضرت حلقة خاصة. بس انت يا نعمة خير من يتكلم في الموضوع ده. مش معنى يعني؟ لأنك من كبار السن. ظريف. وهي نعمة زعلانة ليه يا أبو دنيا؟ أميرة يا عفاف الفترة الأخيرة في كل حلقة من برنامجها بتستضيف حد من أساتذة الجامعات، أكيد لمناقشة أمور داخلة في تخصصاتهم. أيوة ده صحيح. إيه بقى العلاقة بين ده وبين زعل نعمة؟ نعمة متصورة أن أميرة بتتجاهلها. لا لا لا مش ممكن. طب ده أميرة بتحب نعمة. لكن ما حصلش أنها استضافت نعمة زي غيرها من أساتذة الجامعات. تصبر، أكيد لسه ما جاش الموضوع اللي يناسبها. ولا لا لا، ده النهاردة اليوم المناسب. أكيد تقصد اليوم العالمي للمسنين، ونعمة سبق اتكلمت عنه في ندوات جمعية الأصالة والذوق. مش معقول، اخيرا يا اميره. ماشي يا اموره. ايوه ايوه، اليوم العالمي للمسنين واهداف جميله. حاضر حاضر. بقول لك ايه، ابعتي لي عربيه القناه وانا جاهزه. شفتي بقى يا نعمه، اميره طلباكي في الموضوع المناسب علشان تقولي فيه قواله. اليوم العالمي للمسنين يا وائل ده له اهداف مهمه. زي ايه يعني؟ نعمل رحلات مثلا للمسنين؟ انت جبت من الاخر خالص. الاهم يا وائل احترام المسنين والتوعية بحمايتهم من سوء المعاملة. وايه كمان يا حبيبتي؟ لا بقى، عايز تعرف يبقى اسمعني وشوفني في البرنامج. لا بصراحة نعمة أحسنت، هي ركزت على حماية حقوق كبار السن وعن أهمية رفع مستوى الوعي بالاحتياجات الصحية لكبار السن، واتكلمت كمان عن تعزيز التضامن بين الأجيال. اليوم العالمي للمسنين فرصة للتوعية بواجب التقدير للكبار اللي مضوا سنوات شبابهم في خدمة وطنهم ومجتمعهم وعائلتهم. في مرحلة الأبوة غرسوا المحبة والاهتمام بالعمل والنشاط المثمر بالعطاء عند الأبناء. الكبار هم القدوة، مفيش كلام. وأزيدك يا أبو دنيا، قولي يا عفاف، نيجي بقى للعلاقات في الحياة اليومية وإحنا بنتكلم عن اليوم العالمي للمسنين. زي إيه مثلا؟ احترام الصغير للكبير. دي مسألة مفروغ منها، زي في المواصلات واجب الشاب يترك مقعده لكبير السن. سلوكيات حميدة. ومهم جدا الحرص على الاستماع للكبار وهم بيحكوا عن مسيرتهم بما فيها من دروس ومواقف مفيدة وأسباب النجاح، زي نجاح أميرة في حلقة اليوم العالمي للمسنين. تعالي بقى نطلبها ونهنيها ونقول لها كل يوم عالمي للمسنين وانت طيبة ودايما مبدعة. رفقا بأرحامكم وضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك دكتورة نيفين. النهاردة طبعا يعني بنهني كل أبائنا وأجدادنا باليوم العالمي لكبار السن، كل سنة ودايما منورين حياتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. كل سنة وكل إنسان وصل لسن جميل، وأنا بسميه سن جميل طيب. كل سنة هم في أسعد حال، كل سنة هم بيبتدوا حياة جميلة وجديدة بيعيشوا فيها حياة يمكن ما عاشوهاش قبل كده، لكن ليها طعم تاني مع الأبناء اللي كبروا. ولازم يبقى فيه كده طعم لكل مرحلة من مراحل العمر. رفقا بأرحامكم النهاردة مختلفة، لأن مش أي أرحام، دول الخير والبركة، النور اللي بينور كل أسرة. صحيح، الخير والبركة بيجوا من كل أب وأم وصلوا لسن احنا بقى بنسميه سن عدى المعاش أو سن كبر شوية، لأن هم دول طريقنا دايما للجنة، دول طريقنا دايما للفلاح. أتذكر كده سيدي وحبيبي النبي صلى الله عليه وسلم وهم بيعلمنا ويقول لنا إلزم أمك فإن الجنة تحت رجليها، يعني هي طريق الجنة، هي اللي خدمتك ليها ورعايتك ليها لما تكبر اللي هتوصلك للجنة. وتعلمت برضو من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ وإن شئت فضيع. فإحنا لو حابين إن إحنا نوصل لطريق الجنة يبقى عن طريق الآباء والأمهات اللي كبروا في السن. كبروا في السن وعطائهم مستمر يا دكتورة. أنا بيصعب عليا بقى الحقيقة من بعض الأبناء اللي يعني الأم والأب كبروهم ووقفوا معاهم لحد ما فتحوا هم كمان بيت وأصبحوا ليهم أسرة. النهاردة يعني زيارتهم للأب والأم بتبقى يعني بصعوبة، بيكتفوا بتليفون، بيكتفوا برسالة على الموبايل، ويعتقد إن هو كده عمل الواجب، أو هي حتى لو كانت بنت تبقى هي كده عملت الواجب، سألت على الوالدة وسألت على الوالد. بنقول لهم لا، ده مش كفاية، أرجوكم، هم مش عايزين منكم حاجة غير إن هم يشوفوكوا ويطمنوا عليكم وتزوروهم باستمرار، ما تسيبهمش وتقولوا ان احنا اتصلنا خلاص بالتليفون. مش معقول يكون ده جزائهم، مش معقول التربية اللي ربوها طول عمرهم لأبنائهم والعطاء اللي ادوه للأبناء عشان يكبروا ويبقوا رجالة ويفتحوا بيوت وبنات ويفتحوا بيوت وتبقى حياتهم كده جميلة، انهم ينسوا الأباء والأمهات والعطاء اللي كانوا بيدوه. ده مش جزائهم أبدا. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ربنا بيقول لنا كده، زي ما أحسنوا ليكوا وانتوا صغيرين لازم تحسنوا ليهم وهم كبار، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا كده. ده ربنا بيأمرني بالدعاء ليهم، ربنا بيأمرني إن هم لما يكبروا أنا أتذلهم وأبقى في مكانة في يعني أقل ما يكون، حتى ولو كنت ذو مركز في الحياة، لكن عند أبويا وأمي أكون أنا متواضع عشان ربنا يرضى علينا، عشان ربنا يدينا من واسع فضله وإحسانه. أرجوكم إحنا دايما نقول رفقا بأرحمكم ونخلي بالنا من ولادنا. النهاردة أنا بنقول للولاد يا أستاذة منى إيه؟ رفقا بأرحامكم من آبائكم وأجدادكم. واسمحيلي كمان يا دكتورة أضيف جزئية مهمة جدا، إن إحنا كمان بنكبر، أنتوا يا أولاد مصيركم هتكبروا وكما تدين تدان. كتير مننا لا يستطيع أن يذهب إلى عملي أو يمارس أي نشاط خاص بي إلا بعد سماع دعاء من الوالدة. إحساس جميل بيزيد اليوم جمال وبركة. أدعي لأمي وأقول لها الأول وحشتيني جدا جدا جدا، وأنا حاسة أن أنت معايا في كل حاجة. بدعي لك أن ربنا يرحمك ويغفر لك ويدخلك الجنة إن شاء الله، وتكوني في مكان حلو مرتاحة فيه، لأن أنت كنت دايما يعني ربنا اللي عالم أن أنت كنت دايما بتراحي الناس وبتساعديهم كتير. ولحد دلوقتي أنا حاسة أني أنا متأكدة، مش حاسة، أني ماشية في الدنيا ببركات دعواتك. أي حاجة أنا وصلت لها أو بوصل لها، عارفة أن أنت وأبويا دعواتكم دي هي اللي هتفضل مكفياني لحد ما أحصلكم إن شاء الله. ماما كانت دايما تقول ربنا يبارك لي فيكم ويهديكم للصالح، ده اللي كنت بسمعه منها، إنما اللي ما بسمعهوش كنت بشوفه في عينيها كتير أو بصراحة. ولأننا نهتم أيضا بالتغذية، فإليكم هذا الحوار مع دكتورة منال عز الدين الباحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية وتغذية كبار السن. أنا وأبائنا وأجدادنا بخير ودايما يا رب بصحة، هم اللي علمونا حب الحياة، هم اللي يدونا الأمل، هم اللي بيدونا الطاقة عشان نشتغل لبكرة وبعد ونقدر ندي بلدنا. أجدادنا صحتهم مسؤولية علينا أكيد. ومسؤولية مش قليلة. أهم حاجة في رعاية المسن إن أنا أهتم بالتغذية السليمة وأهتم بمواعيد الأدوية، ويكون في انضباط في تناول مواعيد الوجبات ومواعيد الأدوية. أهم حاجة خليني أبدأ بيها إن قد يكون المسن بيعاني من الزهايمر، فما تنتظريش حضرتك إن هو يقولك أنا جعان أو أنا عطشان. يبقى أنا لازم منظمة مواعيد الوجبات، منظمة مواعيد الأكل، عارفة الأكل اللي بيحبه. يعني أهم حاجة لازم أقدم له الأكل بصورة هو يقدر يأكلها، مش بصورة صلبة. يعني مثلا لو عمل له خضار يفضل أن الخضار يكون مستوي كويس، يكون لو مش يقدر يأكله صورة الخضار أقدر أهرسه له، أعمل له شربة خضار، اللحمة أسويها كويس جدا، من بيقدرش يأكل اللحمة يبقى أقدم له الفراخ، أقدم له السمك، أقدم له الكبدة. طبعا نبتعد لكبار السن عن الحاجات اللي فيها نسبة دهون عالية زي المقليات، زي الدهون اللي في اللحوم مثلا، اللحوم السمينة ابتعد عنها، انقي الحاجة اللي دهونها قليلة. يعني السمك اخد منه البلطي، اللحمة اخد منها البتلو، اخد منها الكبدة، هاخد الفراخ يبقى اديله من المنطقة العلوية في الدجاجة مش الورك لانه بيبقى غني بالدهون. والله انا في يوم مش عندي لحوم يبقى مثلا اهرس بطاطس، اسلق بطاطس وهرسها واحط معاها شوية فول حلوين كده بالزيت والليمون والكمون المحلبية الشوفان حلوة قوي كمان الشوفان، ولو طبخناه كمان مع حبة لبن عشان يبقى الألياف سهلة الهضم عليه. العصاير بقى بجميع أنواعها بقى، العصاير الأحفاد بقى يقوموا بالمهمة دي بقى، يقوموا كده ويعصروا الجوافة باللبن والفراولة والمانجا. ده حقيقي. والعصاير أنا مبسوطة أن حضرتك أثرت نقطة السوائل، لأن الكبار السن بيغفلوا عن تناول المية، يحصل جفاف ومشاكل، وللأسف ممكن يحصل إغماء وسقوط على الأرض. ربنا يديهم الصحة وطولة العمر. كمان الحالة النفسية، حالة الحب دي بتخلق حالة نفسية إيجابية جدا. طبعا طبعا ده بجد مهم، جانب التغذية الحقيقية هي تغذية القلوب أو تغذية الروح بكلمة حلوة بجبر خاطر يا دكتورة. بهدية بسيطة في عيد ميلاده، بنكتة حلوة أقولها، نقعد أتكلم معه، عشان الناس دي بتبقى أجدادنا وأبائنا، عايزين اللي يسمعهم، عايزين اللي يسمع ذكرياتهم. ممكن بنسمع الحدوتة 100 و150 مرة، بس أيوة. عايزك وانت قاعد بتسمعها بحب مش بملل. ده بيديهم ان هم لسه عايشين، ان هم لسه قادرين يأثروا في اللي حواليهم. مهم قوي نديهم الشعور ده. أحلى دعوة سمعتيها إيه من الجدة؟ ربنا يديها الصحة، روحي ربنا يبارك لك، روحي ربنا يوقف لك أولاد الحلال، ربنا يكبر بخاطرك. دي من أجمل الجمل اللي الواحد بيسمعها منها. أما عن دور وزارة التضامن الاجتماعي لأحبائنا كبار السن، تقدم لك هبة يوسف هذا اللقاء. معنا الأستاذ حازم الملاح، المسؤول الإعلامي عن برنامج كبار وأطفال بلا مأوى بوزارة التضامن الاجتماعي. أستاذ حازم أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك أستاذ حازم. في اليوم العالمي للمسنين بنتكلم مع حضرتك عن الخدمات التي تقدم لأعزائي كبار السن من خلال وزارة التضامن الاجتماعي. من خلال الوزارة في جهد كبير بيقام لي توفير الحماية والرعاية لأهلنا من كبار السن. عندنا في دور مسنين منتشرة في المحافظات بتقدم الحماية والرعاية لأهلنا من كبار السن، وفي اهتمام كبير من الدولة والقادة السياسية بأهلنا من كبار السن وخدمات كتيرة من خلال دور الرعاية والعمل على توفير خدمات كتير لهم من داخل دور المسنين وتطويرها. وكمان طبعا لان اغلب اهالينا المسنين بيكون طبعا عندهم مشاكل صحيه، فبيتم طبعا وده بالتنسيق مع وزاره الصحه بيتم العمل على يعني حل المشاكل الصحيه الخاصه باهالينا من كبار السن. استاذ حازم، يعني زي ما حضرتك ذكرت العديد والعديد من الخدمات والبرامج، وهناك ايضا برنامج كبار واطفال بلا مأوى. صحيح، هنا عندنا طبعا أهلنا من كبار السن بلا مأوى، عندنا في دور رعاية تقدم الحماية لأهلنا من كبار السن. طبعا حاليا كمان بنستعد لفصل الشتاء، ودائما بيكون في جهد كبير للفرق اللي موجودة في الشارع. عندنا في أتوبيسات بتغوب مختلف المحافظات عشان تنقذ أهلنا من كبار السن بلا مأوى. كمان بنوزع في فصل الشتاء وجبات ساخنة وبطاطين للحالات الكبار في السن. عندنا طبعا في مؤسسات تم تطويرها وهي حاليا جاهزة ومستعدة لاستقبال عدد كثير أو عدد كبير من أهلنا من كبار السن. ومعي الآن السيدة أمينة فتحي، إحدى عضوات أحد الأندية الاجتماعية وعضوة أيضا بلجنة الرواد، وتجربة شخصية عن تأكيد أن الحياة تبدأ بعد السن. والحقيقة كلامك مظبوط، يعني كان زمان فكرة ان الواحد يعدي سن 60 خلاص هيقعد في البيت وهيعيش حياته جوه بيته، لكن النهاردة النظرة اختلفت بالنسبة لبعد بلوغ سن المعيش. بنتقابل مع اصدقائنا، بنقعد مع بعضينا، بنفطر مع بعضينا، بنطلع رحلات كتير قوي مع بعض وفي اماكن مختلفة في مصر كلها، وممكن نطلع بره الوطن كمان يعني، وارتبطنا بقينا كلنا عيلة واحدة. يعني الأيام اللي بتعدي وما بنشوفش بعضينا، يعني هقول لحضرتك بحس بالغربة. يعني أنا مش هقولك على حاجة غريبة، أنا نسيت حياتي بتاعت أصحابي بتوع الشغل بوجود أصحابي اللي هنا. يعني اعتبرت حياتي الأولى بعتبرها ذكرى، وذكرى جميلة، وبلتقي بيهم عن بعد، لكن النهاردة أصحابي اللي معايا يعني هم بقى أخواتي وبقى حياتي، وبرجع لو أشيل همهم وأحكي لأولادي عليهم. فأنا بحمد ربنا إن أنا في وسط جروب من الرواد اللي هم طلعوا عن المعاش بعد سن 60. تحية لكل الآباء والأجداد، ودعوة بمزيد من الصحة والعافية. انتهى لقائي بك اليوم عزيزتي المستمعة، وغدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك، وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.